رأيت الشيب يعروك بأن الموت ينحوك فخذ حذراك يا هذا فإني لست آلوك رأيت الشيب يعروك بأن الموت ينحوك فخذ حذراك يا هذا فإني لست آلوك ولا تزدد من الدنيا فتزداد بها نوكا ولا تزدد من الدنيا فتزداد بها نوكا فتقوى والله تغنيك وإن سميت صعلوك فتقوى والله تغنيك وإن سميت صعلوك تناومت عن الموت وداعي الموت يدعوك وحاديه وإن نمت حثيث السير يحدوك تناومت عن الموت وداعي الموت يدعوك وحاديه وإن نمت حثيث السير يحدوك فلا يومك ينساك ولا رزقك يعدوك فلا يومك ينساك ولا رزقك يعدوك فلا يومك ينساك ولا رزقك يعدوك متى ترغب إلى الناس تكن في الناس مملوكا إذا ما أنت خففت عن الناس أحبوك وإن ثقلت ملوك وعابوك وسبوك إذا ما أنت خففت عن الناس أحبوك وإن ثقلت ملوك وعابوك وسبوك وعابوك وسبوك وعابوك وسبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري رأيت الشيب يعروك بأن الموت ينحوك فخذ حذراك يا هذا فإني لست آلوك رأيت الشيب يعروك بأن الموت ينحوك فخذ حذراك يا هذا فإني لست آلوك